صوت من الأخير يقدم متابعينا متابعي مدونة من الأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اللقاء الجديد، والمشوار مازال مستمر مع الدستور الليبي، واليوم نعرض الباب 11 الخاص بالتدابير الانتقالية من الدستور الليبي، فخلونا نبدو على بركة الله. الباب 11 التدابير الانتقالية، المادة 197 تدابير العدالة الانتقالية. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الآتية: حفظ الذاكرة الوطنية من خلال كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها انتهاكات الحقوق الثقافية واللغوية وجرائم الفساد وتوثيقها، والكشف عن مصير المفقودين والضحايا والمضرورين من الانتهاكات والعمليات الحربية والنزاعات المسلحة على مستوى الأفراد والمناطق. تلتزم الدولة بتعويض الضحايا والمضرورين من الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية تعويضا مناسبا للضرر، وتتنوع التعويضات إلى تعويضات مادية ورمزية وتعويضات فردية وجماعية ومعالجة للأثار النفسية والاجتماعية وإعادة تأهيل الضحايا ورد الاعتبار لهم مع مراعاة ما تم من إجراءات إدارية وقضائية سابقة ودون الإخلال بحق الدولة في الرجوع على مرتكبي الانتهاكات، ضمان حقوق من اغتصب أو انتزعت ممتلكاتهم العقارية والمنقولة على أن يراعى في ذلك ضمان الدولة لحقوق المالك الأصلي بالرد أو التعويض، والقدرة المالية لشاغل العقار والإنشاءات المضافة إليه، والإجراءات الإدارية والقضائية السابقة وفق ما ينظمه القانون، إعادة رفات ضحايا الحروب من الخارج، الملاحقة الجنائية لكافة المساهمين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الفساد على أن يكون كل ذلك وفق المعايير الدولية ومتطلبات المصالحة الوطنية في إطار الشريعة الإسلامية، ولا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع آليات العدالة الانتقالية. تنشأ هيئة للعدالة الانتقالية والمصالحة لتنفيذ برامج العدالة الانتقالية، يحدد القانون هيكليتها ومدة عملها، كما تصمم البرامج المتعلقة بالحقيقة والعدالة والمصالحة وفق قواعد الفاعلية والشمولية وتمثيل مكونات الشعب الليبي وبما يضمن الحياد والاستقلال والكفاءة. المادة 198 ضمانات عدم التكرار. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الآتية: فحص المؤسسات العامة لإصلاحها بنيويا واستبعاد المساهمين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الفساد منها، ومراجعة مدى استحقاق الرتب والدرجات والمراكز الوظيفية بها وفق القانون مع وجوب حل ما يتعارض منها مع الدستور، تفكيك التنظيمات المسلحة كافة ونزع أسلحتها وإعادة التأهيل النفسي والمهني لأفرادها، الكشف عن حقيقة المنازعات المجتمعية وبيان أسبابها ومعالجتها بشكل جذري لتحقيق المصالحة الوطنية. المادة 199 إعادة الإعمار. تلتزم الدولة بإعطاء الأولوية في برامجها لإعادة إعمار المدن والقرى المتضررة من العمليات الحربية والنزاعات المسلحة وفق موجبات الاستعجال، وبما يراعي مقتضيات التنمية في مختلف أنحاء البلاد، وتضع الدولة الآليات اللازمة لذلك. المادة 200 استرداد الأموال العامة. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتعقب واسترداد الأموال العامة بما في ذلك العقارات والغابات العامة التي كانت محلل للتصرفات المخالفة للتشريعات النافذة ومصادرة الأموال الناجمة عن جرائم الفساد بطريق مباشر أو غير مباشر وحصر الاستثمارات الداخلية والخارجية. المادة 201 استرداد أموال الوقف. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتعقب واسترداد أموال الوقف وإعادة تقويم استغلالها واستثمارها بما يضمن تحقيق أغراض الوقف. المادة 202 تدبير انتقالي لانتخاب مجلس الشورى ورئيس الجمهورية. تجرى انتخابات أول رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ في وقت واحد خلال 180 يوما بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ. تصدر السلطة التشريعية القائمة حال نفاذ هذا الدستور القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب والشيوخ، كما تقوم هذه السلطة بإعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك كله خلال 90 يوما من دخول هذا الدستور حيث النفاذ. في حالة تعذر الانتخاب أو الرئيس للجمهورية يتولى أقدم مستشاري المحكمة العليا من غير أعضاء الدائرة الدستورية بشكل مؤقت منصب رئيس الجمهورية ولي ولاية أقصاها سنة واحدة، وتتحقق حالة التعذر بقرار تصدره المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ويكون نافذا بعد إقراره من الدائرة الدستورية من المحكمة العليا. وبتولي المنصب يعتبر رئيس الجمهورية المؤقت مستقلا من كافة مهامه الأخرى ولا يحق له الترشح لانتخابات الرئاسة لمدة 15 عاما. يتولى رئيس الجمهورية المؤقت وحكومته الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور في إطار إدارة الحد الأدنى الضروري لتسيير المرافق العامة، ولا يحق للرئيس المؤقت في جميع الأحوال ممارسة أي من الصلاحيات الآتية: الدعوة للاستفتاء، اقتراح مشروعات القوانين، منح الأوسمة والأنماط. كما لا يحق لرئيس الجمهورية المؤقت إصدار العفو الخاص أو إبرام المعاهدات والاتفاقيات وفق الدستور أو إصدار المراسيم بقوة القانون أو حل السلطة التشريعية. المادة 203 حظر التجديد المؤقت لرئيس الجمهورية. تكون ولاية رئيس الجمهورية في الدورتين الانتخابيتين الأولى والثانية لفترة واحدة غير قابلة للتجديد. المادة 204 بخصوص الأحزاب السياسية. يعاد تنظيم الأحزاب السياسية بمقتضى قانون يصدر خلال الدورة التشريعية الأولى. المادة 205 حكم خاص بالمرأة. يضمن أي نظام انتخابي تمثيل المرأة بنسبة 25% من مقاعد مجلس النواب والمجالس المحلية لمدة 12 عاما تلي صدور هذا الدستور مع مراعاة حق الترشح في الانتخابات العامة. المادة 206 بخصوص الجنسية. توقف إجراءات اكتساب الجنسية لمدة 10 سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ الدستور. تلتزم الدولة بالبت في طلبات إثبات الجنسية المقدمة قبل 17/2011 وفق القانون النافذ قبل هذا الدستور. كما تلتزم الدولة بتصنيف أوضاع حاملي الجنسية العربية بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة. يوقف بنفاذ الدستور العمل بنظام سجلات قيد المنتمين للأصل الليبي المعمول بها في سفارات ليبيا. يشكل المجلس الأعلى للقضاء لجنة قضائية برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف يراعى فيها كافة ضمانات الاستقلال والحياد، وتختص بمراجعة حالات منح الجنسية الصادرة اعتبارا من 15/2011، وتخضع قرارات اللجنة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة. المادة 207 بخصوص الاستثمار. على الجهات المختصة بالدولة مراجعة عقود الاستثمار التي تتوفر بشأنها قرائن فساد مالي أو إداري والتي تم إبرامها خلال الفترة من 1980 إلى نفاذ هذا الدستور، واتخاذ الإجراءات اللازمة دون اعتداء بأثار التقادم بشأنها. وبهيك نكون وصلنا لنهاية الباب 11، وشكرا لسؤالكم على سبب تأخير الحلقة اللي فاتت واللي كان بسبب انقطاع الكهرباء، وحنحاولوا بإذن الله الانتظام في تحميل وعرض هذه المواد في موعدها الخميس من كل أسبوع. في ختام الحلقة، حفظ الله لي. صوت من الأخير، تدوينات صوتية عن مدونة من الأخير، مدونة تهتم بالشأن الليبي، للمدون رامز النويصري.